بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب كراهية الغناء والزمر. قال أبو داود: باب كراهية الغناء والزمر. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله أنه قال: سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع إصبعيه على أذنيه ونا عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت لا. قال: فرفع إصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا، فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما بيّنت الرواية وضع إصبعيه في أذنيه، قلنا حتى لا يسمع إلى صوت ذلك المزمار، حتى لا يسمع إلى صوت ذلك المزمار. وبالتالي ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما فعل ذلك قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل هذا العمل. كذلك أيضا كانت هذه الرواية التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغناء ينبت النفاق في القلب. قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب. يبقى النفاق ينبت النفاق في الغناء، ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. يبقى الكلمة المسموعة لها أثر على قلب الإنسان، وبالتالي لها أثر أيضا على سلوكيات الإنسان. الكلمة المسموعة لها أثر على قلب الإنسان كما أنها لها أثر أيضا على سلوكيات الإنسان. ولذلك ذكر أن الغناء خاص، فمنها أنه بيصد عن فهم القرآن وعن تدبر القرآن وعن العمل بما فيه. يبقى نقول الكلام له أثر على قلب الإنسان، وطالما كان الكلام له أثر على قلب الإنسان فله أثر أيضا على سلوكيات الإنسان. فالغناء يبقى بيصد عن فهم القرآن وعن تدبر القرآن وعن العمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب لما بينهما من التضاد. فالقرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة الشهوات وأسباب الغي، والغناء يأمر بضد ذلك ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهوات الغي. يبقى القرآن نقول بينهانا عن اتباع الهوى وبيأمر بالعفة، يأمر بمجانبة الشهوات وأسباب الغي. أما الغناء فهو ضد ذلك. القرآن يدعو إلى الفضائل، أما الغناء فبيدعو إلى الشهوات وإلى تهييج النفوس إلى الشهوات، وكذلك أيضا بيدعو إلى اتباع الهوى. ومن علامات النفاق أن يكون المنافق قليل الذكر لله تبارك وتعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. كذلك أيضا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأن الغناء له ذلك الأثر. يبقى نقول عندما يعني يسمع الإنسان الغناء أو يتغنى ببعض هذه الكلمات نقول على ذلك يقلل من ذكر رب سبحانه وتعالى، وإذا قام إلى الصلاة قام وعليه ذلك الكسل. قلنا كل ده الغناء بيفعله، يفعله لأنه بيصل إلى القلب، ويدفع الإنسان إلى الملذات والشهوات، ويدفع الإنسان إلى المجون، بيدفع الإنسان إلى أن يقلل من ذكر رب سبحانه وتعالى، أنه قد يرد ذلك الغناء، وله أثر في تحريك القلب. يعني الغناء نقول له أثر في تحريك القلب، كما أن القرآن له أثر في تحريك قلب المؤمن، فنقول الغناء له أثر في تحريك قلب المنافق، كما أنه بيفسد عليه الحال، نقول بيفسد على الإنسان الحال. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يستحلون الزنا، يستحلون الحرير، ويستحلون الخمر وكذلك المعازف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب الحكم في المخنثين، قال: باب الحكم في المخنثين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: إني نهيت عن قتل المصلين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، وهذا من أفعال النساء، يبقى هذا من أفعال النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ ما بال هذا يصنع هذا الصنيع؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال الذين يتشبهون بالنساء، كما أنه لعن النساء التي يتشبهن بالرجال. قالوا: يا رسول الله، يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى النقيع. فقال رسول الله: ألا نقتله؟ قال: إني نهيت عن قتل المصلين. وبالتالي ذكر أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بنفي أن يخرج من هذه البلدة إلى النقيع، إلى موضع نقول بعد المدينة أو بعيد عن المدينة، فلما سأل عن حاله قال: أنه يتشبه بالنساء، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث، ويقول لعبد الله أخيها: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. قال: أخرجوهم من بيوتكم. يبقى ده مخنث، نقول هذا مخنث، المخنث ده يبقى نقول يتشبه بالنساء في الكلام، في الماشية، في الحركات، وبالتالي هذا ليس له مكان، هذا ليس له مكان في البيوت، ليس له إلا أن ينفى من الدور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا أن المخنث يتشبه بالنساء في أخلاقه، في كلامه، في حركاته، فإن كان من أصل الخلق لم يكن عليه لون، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان يقصد منه ويتكلف له فهو المذموم. قال: لو كان هو يتكلف هذا الأمر، قلنا بيبقى فيه إنسان بيحاول يبقى يقلد النساء في الكلام، يتكسر القعر في كلامه، قلنا في المشية، في الحركات، قد شبه النساء في الملبس، فعلى ذلك هذا مذموم، هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفى من ديار المسلمين، قلنا ليه أثر. وكذلك أيضا نقول: لو ده كان من أصل الخلقة لابد أن يجتهد لإزالة ذلك الأمر، يجتهد لإزالة هذا الأمر، قلنا ممكن يكون صوته كده في نعومة، ولكن ده أصل خلقة، يبقى عند ذلك المطلوب منه أن يتكلف أن أساسا أن يدفع عنه هذا الأمر الذي يشبهه بالنساء، يبقى علينا نتكلف إزالة ذلك الشيء. كذلك أيضا كما ذكر في هذه الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعندها مخنث، وهو يقول لعبد الله أخيها، قال: قال إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم. إذا طالما كان المخنث ده بدأ يتكلم بمحاسن النساء أو يصف النساء يبقى ليس له مكان عند ذلك, ليس له مكان, هو مخنث ليس له حاجة للنساء, ليس له حاجة للنساء. وقد يكون نقول أن حركات النساء أو تشبه بالنساء يكون أغلب وده يكون في أصل الخلقة, لكن مع ذلك طالما استطاع أن يصف المرأة عند ذلك يمنع من الدخول على النساء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها. قلنا يعني في بعض الأخطاء أن المرأة تصف يعني مثلا امرأة أخرى لزوجها أن فلانة مثلا بها الجمال بيضاء إلى غير ذلك من وصف النساء, فكأنه يراها, لأن الوصف ده هيقوم مقام الرؤية, الوصف يقوم مقام الرؤية. لذلك في بيع السلم أساسا هو بيع موصوف الذمة, بيع موصوف الذمة. يبقى نقول بيع السلم بيتم إزاي؟ بيع موصوف الذمة, سلعة منضبطة الأوصاف, فعند ذلك بيتم بيع السلم على هذا الأساس ويتوقف إمضاؤه على الرؤية بعد ذلك. لكن بيع موصوف الذمة يعني نستطيع أن نصف نقول السلعة بوصف نقول يعني منضبط, بوصف منضبط, وكأن الذي يشتري يراها. نفس القضية, نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه يراها. يبقى بالوصف كده يبقى قال إن هي مثل لون البشرة كذا, نقول بتصف عيني هذه المرأة, خدود هذه المرأة, قوام هذه المرأة, يبقى كأنه يراها يتخيلها يتصورها. فكذلك طالما إن هذا المخنث يستطيع أن يصف المرأة فليس له مكان أن يدخل. إن زي الطفل المميز, الطفل المميز لو استطاع أن يصف محاسن المرأة يبقى لا يدخل عند ذلك على النساء, رغم أنه لم يصل بعد إلى البلوغ لكن استطاع أن ينقل وصف المرأة ومحاسن المرأة, فعند ذلك يمنع من الدخول على النساء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوهم من بيوتكم, لما مجرد أنه قال لعبد الله يعني إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة, يبقى لو وقعت في الأصل كده هقول لك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان, تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان. يبقى العكن دي اللي هي من طوى وثنية منسنة من لحم البطن, يبقى نقول امرأة سمينة بيدل أنها دي امرأة سمينة حتى من بتحمل اللحم, وبالتالي على ذلك يبقى لها عكن اللي هي ثنايا كده, يبقى الثنايا دي في البطن. فقال تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال لما نشوفها كده يبقى فيها أربع عكن في البطن, لما نشوفها من ظهرها تلاقي ثمان عكن, أربعة على الجنب ده أربعة على الجنب ده, فهذه مقصده. فلذلك قال تقبل بأربع, يبقى من نقول لو رأيناها من جهة الوجه يبقى أربع ثنايا كده في البطن, ده دلالة على أنها بتحمل اللحم يعني, وبالتالي وتدبر بثمان لو رأيناها من خلفها لرأينا هذه الثنايا بتبقى تظهر في الجانب الأيمن والجانب الأيسر. يبقى هذه الثمان كما قال لعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم, ليس لهم مكان عند ذلك في البيوت ولا يدخلون على النساء. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال وأخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال, يبقى الرجل الذي يتشبه بالمرأة, شبه نقول في زي المرأة في الكلام في المشية في الحركات, يبقى أي نوع من أنواع التشبه بالنساء. وكذلك في المقابل والمترجلات من النساء, وقال وأخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني مخنثين. يبقى المرأة لما تقلد الرجل في حركاته في مشيته في كلامه في ملبسه هذه امرأة ملعونة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل الذي يتشبه بالمرأة يبقى نقول بيتقعر في الكلام بقولنا في الحركات في المشة في أي صورة من صور يعني تشبه النساء. وكذلك أيضا المرأة المتشبهة بالرجال قلنا لأن هذا الرجل كأنه يسعى إلى تغيير أصل الخلقة, وهذه المرأة تسعى لتغيير أصل الخلقة, هي خلقت كامرأة وهذا خلق كرجل. فبالتالي بنقول المرأة لها حركات ولها زي ولها مشية ولها طريقة في الكلام, ونقول على ذلك الرجل أيضا يختلف عن المرأة ويتباين عن المرأة. يبقى الرجل نقول له حركات, نقول له طريقة في المشية, له طريقة في الكلام, له زي أيضا في الملبس. فما ينبغي للرجل يتشبه بأي لون أو تشبه بالنساء, كما أنه ليس للنساء أن يتشبهن بأي لون من أنواع التشبه بالرجال, وإلا دخلوا تحت هذه اللعنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المخنثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال وكذلك المترجلات من النساء, وأمر بإخراج المخنثين من البيوت. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب اللعب بالبنات, قال باب اللعب بالبنات. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري, فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا. اللعب بالبنات ده بالنسبة للبنات الصغيرات, يعني اللعب بالبنات يعني نقول اللي هي العرايس, عرايس اللي هي البنات أو اللعب بتاعة الأولاد. فاللعب بالبنات يبقى ده أمر خاص بالبنات, خاص بالنساء الصغيرات. يبقى كما تقول عائشة رضي الله عنها كنت ألعب بالبنات, وطبعا سن عائشة رضي الله عنها كان صغيرا, كان حديث السن صغيرة, وبالتالي نقول شهوة اللعب بتركب في الصغير, شهوة اللعب دي بتركب في الصغير. وكذلك أيضا تعلمنا عائشة رضي الله عنها من خلال هذه الروايات يعني كيف حداثة المرأة, حداثة المرأة أو المرأة حديثة السن صغيرة السن. وبالتالي اللعب بالبنات هذا يختص بالبنات لكي يتعودنا على تربية الأولاد إلى غير ذلك. فقالت كنت ألعب بالبنات, يبقى المقصود بها هي العرايس سواء كانت تعمل من خرق أو من غير ذلك. فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجواري, يبقى صديقات عائشة كده في سنها, فإذا دخل خرجنا, لما كان يدخل بينتهي اللعب وبالتالي بتخرج الجواري من عند عائشة رضي الله عنها, وإذا خرج دخلنا حتى لعبنا مع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقر عائشة على ذلك, ما نهاها وما نهرها وما زجرها. يبقى ده أمر مركب, هذا أمر مركب في النساء الصغيرات, الأمر ده أمر مركب في النساء الصغيرات, يلعبنا به نقول بهذه البنات. وكذلك أيضا كانت عائشة رضي الله عنها يدخل عليها الجواري ويلعبنا مع عائشة رضي الله عنها. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الجواري حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي ساوتها ستر, فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب, فقال ما هذا عائشة؟ قالت بناتي. ورى بينهن فرسا له جناحان من رقاع, فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيرا لها أجنحة؟ قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. بتذكر هنا عائشة رضي الله عنها أيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة, أو نقول ملاطفة الرجل لامرأته, ملاطفة الرجل لامرأته. ودي كلها عبادات وطاعات بتقرب الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى, خاصة عندما تكون المرأة حديثة السن صغيرة السن كعائشة رضي الله عنها. كما تقول تقول وتحكي لنا عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي ساوتها ستر فهبت الريح، يبقى عندها كده توقف فيها رف، وكان عليها بنات عائشة العرائس اللعب اللي بتلعب بها عائشة رضي الله عنها، فكشفت ناحية الستر يبقى كان فيه ريح، الريح دهيت نقول أزاح ذلك الستر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بنات عائشة، فقال فكشفت ناحية الستر عن بنات اللي عائشة لعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي ورى بينهن فرسا له جناحا من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس، يبقى دول لعب يبقى عرايس بنات كده، وكان في فرس ليه جناحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك وما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس، فقال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان، قال فرس له جناحان، فقالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فقال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. فانظر إلى الملاطفة، ملاطفة الرجل لامرأته، خاصة عندما تكون المرأة صغيرة السن، فعائشة رضي الله عنها لها هذه اللعب التي كانت تلعب بها عائشة رضي الله عنها مع الجواري، ونقول على ذلك انظر إلى اهتمام عائشة، تضع هذه اللعب على ذلك الرف ووضع ذلك الست، وبالتالي نقول أن عائشة كانت تخرج هذه اللعب ثم تلعب بها مع الجواري إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت الجواري على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأيضا انظر إلى كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ولذلك كما قال خياركم خياركم لأهلي وأنا خياركم لأهلي، يبقى نقول على ذلك بينا أن الزواج يعني ميدان فسيح للطاعات، هذا ميدان فسيح للطاعات، أنه طاعات كثيرة، وبالتالي أدم ولطفة الرجل لامرأته، رجل يرفع اللقمة إلى امرأته يحتسبها وفي بضع أحدكم صدقة، وبالتالي نقول كل الروايات التي وردت تبسمك في وجه أخيك صدقة أو لما يفعل مع المرأة وهكذا، قلنا ده ميدان فسيح، يبقى يستطيع الإنسان أن يتعبد لرب سبحانه وتعالى، ولكن المطلوب هو أن نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية معاملة الزوجات. احنا دايما كده بنعامل الزوجات يعني كما نرى، ولكن لا، يعني ازاي ان احنا حياتنا تكون عبودية لله تبارك وتعالى، حياتنا ازاي تكون عبودية لله تبارك وتعالى. فالمطلوب ان احنا فعلا نقف على معالم هذه الحياة من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك تحت كتاب الجهاد، يعني لما ذكر أبو داود رحمه الله السباق على الرجل، لما ذكر كده السباق على الرجل، وذكر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا من غزوة يعني كان يسابق عائشة رضي الله عنها. الملاطفة، ملاطفة المرأة وكيفية السعي لإدخال السرور والبهجة إلى نفس هذه المرأة، يبقى دي كلها أمور محسوبة، أمور أيضا يعني يقصد فيها الاتباع لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع زوجاته. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، باب في الأرجوحة، قال باب في الأرجوحة. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله، أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت سبع أو ست، فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة وقال بشر فأتتني أم رومان وأنا على أرجوح، فذهبنا بي وهيأنني وصنعنني، فأتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة تسع، فقال فأقبت بي على الباب فقلت هي هي، قال أبو داود أي تنفست، فألقلت بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة، فقلنا على الخير والبركة. وتحكي لنا عائشة رضي الله عنها كيف تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت سبع أو ست، يبقى لما عقل عليها كانت بنت سبع أو بنت ست، وذكرنا طبعا في مسألة يعني الزواج، في مسألة الزواج يبقى على ذلك ما فيش سن، يعني كما يضعون في القانون لك سن البنت لا تتزوج قبل يعني 18 سنة، ودي تبقى جريمة، جريمة يتعرض فيها من تزوج البنت قبل سن 18 سنة يتعرض لها إلى العقوبة، يتعرض لها العقوبة المطلوبة. كل ده تبديل في شرع الله تبارك وتعالى، كل ذلك تبديل في شرع الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وكانت بنت سبعة، بنت سبعة وبنت ست. قلنا يبقى هنا ما فيش سن أساسا، يبقى لا يبنى بالمرأة إلا لما يكون جسد المرأة يتحمل، جسد المرأة يتحمل. قلنا والآيات وردت كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الرجل لو طلق المرأة ولم تبلغ بعد أو لم تصل المحيض، يبقى نقول عند ذلك عدة المرأة المدخول بها قبل أن تحيض 3 أشهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، الآيات واضحة وصريحة. يبقى نقول الرجل يعقد على امرأة لكن لا يبني بها إلا لو كان جسد المرأة يتحمل الوطن. يبقى نقول جسد المرأة، يبقى نقول بنت 10 سنوات ولكن نقول يعني حاملة للحم، جسدها يتحمل الوطن. فإن عقد عليها رجل يبني بها، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن إن طلق الرجل المرأة بعد الدخول وقبل أن تصل إلى سن المحيض يبقى عدة المرأة عند ذلك 3 أشهر، حالها كحال التي آيست من المحيض كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لكن إحنا نقيد ده بسن محددة، والسن اللي قبل كده يبقى ده نقول فيه جريمة تعرض للقانون، كل ده تبديل في شرع الله تبارك وتعالى، كل ده تبديل في شرع الرب تبارك وتعالى. قلنا زي بالضبط كده مسألة الحدود، اللي يسرق لا يسجن، لا تقطع عاد ذلك السارق، اللي يزني يبقى نقول الله على حسب الحال، لو كانت مزوجة لو عفى عنها الزوج يبقى يعفى عنها، وكذا نقول كل ده تبديل في شرع الله تبارك وتعالى، كل ده تبديل في شرع الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن اليهود كان كفر اليهود لأنهم بدلوا وغيروا في شرع الله تبارك وتعالى، فلذلك بتقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت 7 أو 6، يبقى ده عقد عليها. قال فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة، وفي رواية فأتتني أم رومان وأنا على أردوحة، وده الشاهد من الكلام، صغيرة لسه، صغيرة السن تلعب كلعب البنات، يبقى على أردوحة. فذهبنا بي وهيئنني وصنعنني، فأتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة 9، يبقى تم البناء بعائشة وكان عندها 9 سنوات. طبعا هنا يعني مش السن ده هيبقى هو ده السن اللي هيعتبر، متى تحملت نقول المرأة الوطن، لو كانت صغيرة لكن لها جسد تتحمل من خلال الوطن، ممكن تكون 10 سنوات ولسه ضعيفة صغيرة جدا، لكن هنا في الحالة دي حتى لو عقل عليها لا يبني عليها أو لا يبني بها إلا لو كانت تتحمل الوطن. يبقى نقول الجسد جسدها، يبقى نقول بنية وجسدها أيضا نقول قد مليت بحيث أن هي تتحمل ذلك الوطن. قال فوقفت بي على الباب فقلت هي أي كما يقول أي تنفس، قالت هي أي تنفست فأدخلت، زي الإنسان بياخد نفسه، زي الإنسان كده لما بيجري أو بيسعى، وبالتالي نقول تردد النفس بتاعه بصوت، تردد النفس بأي تنفست، يبقى كان النفس بصوت. قلنا بنسمع صوت هذا الإنسان لما يكون بعد جري أو بعد سعي شديد نسمع صوته بهذه الصورة. قال فأدخلت بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة، استقبلنا عائشة ومن كان مع عائشة رضي الله عنها فقلنا على الخير والبركة. كذلك أيضا في رواية قال على خير طائر فسلمنني إليهن، فسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه، يبقى أصلحه من شأن عائشة، هي كانت على الأرجوحة وبالتالي أخذوها وكما تقول غسل رأس عائشة وأصلحوا من هندام عائشة وشكل عائشة، وبعد ذلك سلموا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث بنى بها وكانت ابن 9 كما تقول عائشة رضي الله عنها. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة، فذهبنا بي فهيأنني وصنعنني حتى أتينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا بنت 9 سنين. يبقى كان لها مجممة يعني لها جمة كده شعرها كان نقول نازل إلى الأذنين, شعرها كان نازل إلى الأذنين. تقول أنا ألعب على أرجوحة يعني نقول يعني صغيرة, صغيرة السن, ونقول ده أمر يعني بيركب في الإنسان. شهوه اللعب ده بتركب في الإنسان وهو صغير. يعني الشهوات دي إزاي بتركب في الإنسان؟ بتركب كده مراحل, يعني بتركب مراحل. نقول الطفل عند الولادة بتركب فيه شهوة الطعام, وبالتالي همه كله هو التقام ثدي الأم. بعد ذلك بيركب فيه شهوه اللعب. لذلك احنا بتجد كده الطفل الصغير عنده طاقة على اللعب. انا لا اقوى على منافسة هذا الصغير في اللعب. قلنا عنده طاقة لان دي الشهوة المركبة عنده, يعني هذه الشهوة. وبالتالي لما بيصل الانسان الى سن الشباب بتركب فيه شهوة, نقول الشهوة الجنسية نقول, وبالتالي بيميل بعد ذلك الى النساء. بنجد ان هو يتحرك بعد ذلك الى النساء. شهوات بتركب في الانسان, شهوات بتركب في الانسان على حسب مراحل العمر. فهذه صغيرة السن, ونقول على ذلك كانت تلعب باللعب, وكذلك كانت تكون على أرجوحة كما تقول عائشة رضي الله عنها ألعب على أرجوحة وأنا مجممة فذهبنا بي فهيأنني وصنعنني ثم أتينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا بنت 9 سنين. كذلك أيضا تقول أنا على أرجوحة ومعي صواحباتي فأدخلنني بيتا فإذا نسوة الأنصار فقلنا على الخير والبركة. أيضا كما تذكر عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج, قالت فوالله إني لعلى أرجوحة بين عذقين فجاءتني أمي فأنزلنني ولي جميمة فأنزلتني ولي جميمة, أي لها هذه الجمة من الشعر, الشعر نزل إلى أذني. قالت أنا على أرجوحة بين عذقين, زي ما احنا كده بنوصل حبل ما بين قائمين, هي برضك حبل كده متوصل ما بين شجرتين. يبقى الأرجوحة دي يعني لها صور وأشكال, لها صور وأشكال. منها الأرجوحة ان احنا بيكون بالحبل أو بغير ذلك. يبقى دي أرجوحة يتعرج عليها الإنسان, زي بتبقى أرجوحة كده لها طرفان, طرف مثلا يقعد على هذا المكان والطرف يقعد في الطرف الثاني. نقول على ذلك بتبقى تصعد من هنا وتنزل من هنا وكذا. أرجوحة أيضا يبقى لها صور أشكال, هذه أرجوحة وهذه أرجوحة. أيضا لما يبقى في حبل ممدود بين شجرتين أو عمودين فعند ذلك بتأرجع عليها يعني الطفل أو من أراد أن يكون على تلك الأرجوحة. فده كانت عائشة, وهذه شأن عائشة, وكانت صغيرة السن وحديثة السن كما تذكر عائشة رضي الله عنها عندما أخذوا عائشة من على الأرجوحة ثم أصلحنا من شأن عائشة ثم سلمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بنى بها. ثم ذكر على ذلك باب آخر, وباب في النهي عن اللعب بالنرد. قال باب في النهي عن اللعب بالنرد. ثم ذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله, قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ثم ذكر أيضا عن رواية في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه, من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. يبقى اللعب بالنرد اللي هو الظهر, نقول عليه الظهر كده اللي هو الظهر بتاع الطاولة وغير ذلك. يبقى نقول على ذلك من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. يبقى دي نقول فيها عصيان لله تبارك وتعالى وعصيان للنبي صلى الله عليه وسلم. بل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. يبقى عشان يبين لنا عظم هذا الأمر وعظم هذه المعصية, هذه معصية لله تبارك وتعالى. يبقى لعب الطاولة أو اللعب بالظهر بصفة عامة سواء لطاولة وغيره يبقى على ذلك ممنوع. في السلم والثعبان أيضا ده بالظهر كده. يبقى لعب النردشير, يبقى لعب النرد بصفة عامة, يبقى النرد ده مش مكان تماما يعني. يبقى نقول لعب كثيرة جدا بتتلعب بالنرد بالظهر دوت. فعلى ذلك يبقى لعبة الطاولة, لعبة السلم والثعبان اللي هي بتاعة الأولاد دي كلها بتتلعب بالنرد بالأساس بالظهر دوت. وبالتالي بدا نقول الظاهر يمنع تماما ليس له مجال، يبقى لعب طاوله وغير ذلك يبقى هذه من الالعاب المحرمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. البعض بيظن ان هي محرمه لو كانت على طلبات او مشاريب كما يقولون، لا ده هي محرمه اساسا سواء كانت بقمار او غير قمار، يبقى نقول هي ابتداء كده محرمه سواء كان بقمار او بغير قمار. فلذلك قال فقد عصى الله ورسوله، وكما قال فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه، يبقى كانه ادخل يده كده في لحم خنزير وفي دمه، والخنزير طبعا نجس، الخنزير نجس كما هو معلوم. يقول في ذلك اما الشطرنج فمذهبنا انه مكروه وليس بحرام، وروي عن جماعه من التابعين، وقال مالك احمد حرام، وقال مالك وشر من النرد وألهى عن الخير. بدي كلها هذه الألعاب نقول تلهي الإنسان عن القيام بالمهمة التي خلق من أجلها، ونقول على ذلك نعمتان مغبون فيما كثير من الناس. ولك والله احنا بنتسلم، لا تتسلى بحرام ولا تلهى بحرام، ولا أيضا يعني تستعمل أي شيء من هذه التي يتلهى بها الإنسان عن ذكر رب سبحانه وتعالى. يعني إحنا لم نخلق لإضاعة الوقت، لم نخلق أساسا لإضاعة الوقت، يعني وإلا أنت مخلوق لتعمير الوقت واستثمار الوقت بطاعة الله عز وجل. أنا وأنت خلقنا ربنا سبحانه وتعالى عبادته، وبالتالي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى نقول هو عنده فراغ فبيسلي وقته، يسلي وقته، نقول ده هو ما فيش وقت أساسا، يبقى هو مغبون في ذلك، هو مغبون الوقت ده يستثمر بطاعة الله تبارك وتعالى. البعض يظن كده ان احنا كل شوية عبادات، احنا في عبادة، احنا سن المهمة بتاعتنا، احنا خلقنا من اجل العبادة، اجل العبادة، ولابد ان احنا نعلم انه لا تسرية للنفوس ولا سعادة ولا سرور الا بطاعة الله عز وجل كما بينا، وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. افرح بالطاعة، افرح بالقرآن، افرح بأن الله تعالى يوفقه إلى السنة، إلى طاعة من الطاعات، وده الفرح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى قلبي كده يطمئن، تسكن النفس إزاي؟ بذكر الله تبارك وتعالى. سعادة المرء في طاعة الله، سعادة المرء في طاعة، ليس سعادة الإنسان في معصية الرب سبحانه وتعالى. إزاي إحنا ممكن نظن أن المعصية تجلب السعادة؟ نقول يبقى واهم، ده تزييف، لكن نقول السعادة لا تجلب إلا بطاعة الله عز وجل. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، يبقى حققوا السعادة في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى كما ذكر لنا أن السعادة، إيه مقومات السعادة في الدنيا الآخرة؟ قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة، هذه الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذه الآخرة. يبقى سعادة الدنيا والآخرة موقوفة على هذه المقومات، الإيمان والعمل الصالح، ألا بذكر الله تطمئن النفوس. وبالتالي إزاي بينادى على النفس المطمئنة؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. إزاي نصل لنفس المطمئنة دي؟ يبقى النفس المطمئنة عمرنا حصل لها بالمعاصي ومبارزة الرب سبحانه وتعالى بالمخالفات، ظن ان ده بيحقق السعادة، يعني ظن كده ان بيحقق، ما هو بيذهب للزنا ده بيظن ان هي دي سعادة، دي سعادة واهمة، ده الشيطان يسول له ذلك الأمر. لكن لو نظر للتبعات يعني نقول كيف يكون السعادة وهو يكبر بسبب هذا الذنب على وجهه؟ ازاي يكون فيها سعادة وهو بيخلع ثوب الإيمان؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك مفهوم السعادة ده مش مفهوم موضوع عشان أنا وإنت مفسره، لا، ده مفهوم السعادة مفسر ومن خلال الكتاب والسنة. يبقى فين السعادة؟ أدي سعادة المرء الحياة الطيبة، بمعنى كلمة الحياة الطيبة، يبقى مفيهاش تعاسة، مفيهاش كآبة، لكن الكآبة والتعاسة كله في المخالفة، كله في المخالفة. يعني ازاي انا يعني يتوهم الانسان هو يجلب السعاده لنفسه هو بيخالف الرب المعبود سبحانه وتعالى؟ واحنا عارفين ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى، يصرفها كيفما شاء. فنقول فين السعاده بقى؟ الا بذكر تطمئن القلوب. يبقى السعاده الحقيقيه نابعه من داخل الانسان. طب السبيل اليها ازاي؟ يبقى السبيل انك انت تحقق العبوديه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ده الفرح بقى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين فرحتان، ده عباده يصنع فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. يبقى فرحة عند فطره أدي في الدنيا فرح وسرور، وفي الآخرة فرح وسرور بهذه الطاعة، مع أن الصيام فيها مشقة. إحنا بنمتنع عن الطعام والشراب وكل ما نشتهي من هذه الأمور المباحة، وبينتهي الإنسان عن الزوجة في هذه الفطرة، وبالتالي بعد ذلك نقول فرحة شديدة جدا لما نتمم هذه الطاعة ونتمم الصوم، وفرحة عند لقاء الرب سبحانه وتعالى بالثواب الذي يعطى ذلك الإنسان مقابل هذه الطاعة التي قام بها لرب سبحانه وتعالى. فرحة، فرحة وسرور، يا أربع من السعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة، هذه من السعادة. نقول هذه والله الجار الصالح والمرأة الصالحة، المركب الهني، الدار الواسع، كل دي أربعة من السعادة كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة الصالحة لما تفوز بامرأة صالحة هذه من السعادة، بتعين الإنسان على أمر الدنيا والآخرة. الجار الصالح دي من السعادة، من السعادة كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفق إلى صاحب وإلى صديق نقول مؤمن، هذه أيضا من السعادة. هذا المؤمن حيدلك على كل خير ويمنعك من كل شر. يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا، فيها السعادة. مجالس العلم فيها السعادة. نقول لماذا؟ لأنها تنزل السكينة، تغشانا الرحمة، تحفنا الملائكة، يذكرنا الله في من عنده. ده احنا اساسا الواحد لو عرف كده ان اسمه ذكر عند الملك الفلاني او الرئيس الفلاني يبقى ذكرني، يبقى فرح وسعاده، فرح وسعاده. وعند مخلوق، عند ميت، فلله المثل الاعلى. فلما تذكر عند ربك سبحانه وتعالى، او لما يذكرك الرب سبحانه وتعالى في ملأ خير من ذلك الملأ، يبقى على ذلك نقول سعاده غامره. وذلك أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي أمرنا أن أقرأ عليك هذه السورة، أو ذكرني ربي يعني ذكرني باسمي، قال نعم، فبكى بكاء شديدا، بكى بكاء شديدا. يعني نقول سعادة غامرة، يعني كثر ربنا سبحانه ذكرني لك، قال نعم، فبكى بكاء شديدا. فتخيل أنت تذكر عند الرب سبحانه وتعالى، تحفك الملائكة، الملائكة تعرج بعد هذا المجلس إلى ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل يسأل الملائكة عن عبادي، فيقولون من حالك كذا وكذا، ملائكة الليل والنهار تتعاقب فينا في صلاة الصبح والعصر، وبالتالي أنت هتذكر عند هؤلاء أو تذكر عند ربك سبحانه وتعالى، يذكرون أنك ممن شاهد صلاة الفجر. نقول كلها منن من الرب سبحانه وتعالى، كلها أمور كفيلة أن تدخل السعادة والسرور الحقيقي الذي لا ينقطع عن الإنسان. يبقى سعادة المرء في طاعة الله، أما سعادة الإنسان نقول أنه في معصية الله، إزاي الكلام دوت؟ يعني نقول ده كلام يعني يهم الإنسان نفسه ويغرر بنفسه ويخدع نفسه، وده كله من إيحاءات الشيطان. فانتبه إلى ذلك، لا سعادة إلا في طاعة الله عز وجل، ولا سعادة إلا في ترك المعصية. لذلك ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في اللعب بالحمام، قال باب في اللعب بالحمام. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانا. فلذلك أبوب أبو داود رحمه الله ذا الباب، وباب في اللعب بالحمام. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخ بيسأل كده بيقول هل النهي عن الخضاب بالحناء في هذا الحديث نهي عام أم أنه مجرد استحضار؟ لا، هو بالنسبة للنهي اللي هو المقصود به اللي هو أن احنا على الإيد والرجل يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخضاب، أمر الخضاب، وأمر أن ده فيها مخالفة لليهود، وقال أن نجتنب السواد، أن نجتنب السواد. لكن الخضاب هنا بالنسبة أن هو وضع على اليد والرجل، وده مش من أفعال الرجال، هذا من أفعال النساء، هذا من أفعال النساء. وهل يجوز استعمال الحناء في العلاج؟ في اليد لا، يعني في اليد كده لا. وكذلك في الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دي من أفعال النساء. أفعال النساء في علاجات تانية هتلاقي. أختي بتسألكم دعاء بالشفاء ودعاء لها بالرضا والثبات. نسأل الله عز وجل أن يزيل عنها الغمة وأن يشفيها وعافيها هي وسائر أمراض المسلمين. أخ معه 1900 جنيه يريد شراء أضحية، قال له الجزار ادفع لي المبلغ وتأخذ ربع عجل، علما بأن الجزار سوف يبيع باقي العجل، فهل تصح هذه الأضحية؟ مع 1700 يجيب كبش أفضل، هذا ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ضحى به. والمسألة مش مسألة لحم، لأن البعض يقول لك أصل العجل هيبقى فيه لحم أكثر، المسألة مش مسألة لحم، لكن إراقة الدماء العبودية كلها. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، يبقى فصار بك وانحر، يبقى الذبح ده إراقة الدماء، ودي عبادة خالصة لله عز وجل. لعن الله من ذبح لغير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المبلغ ده يجيب كبش، يبقى تأتي بالكبش، والأصل كده ده الأفضل، يبقى الأفضل الكبش أفضل من الشراك. إن كان السبع مثلا من البقرة أو من البعير بيجزئ، بس طبعا مع اعتبار السن، فعلى ذلك نقول الكبش أفضل، كبش أفضل، نقول أنها كاملة لله عز وجل، بتبقى كاملة لله تبارك وتعالى. فيبقى هنا يعني الأفضل هو الكبش. وإن إحنا ما نبصش بقى إن ده يعني لحم أقل مش لحم العجلة يبقى أكتر، مسألة مش مسألة لحم، مسألة مش مسألة. وننتبه برضك وتحية، يبقى لا تذبح إلا يعني في يوم النحر، تذبح إلا لو ذبحت قبل يوم النحر فهي شاة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شخص توفيت أمه فدفنت في قبر، فقال الأب هذه المقبرة مش عارف ايه، لا تدفن فيها الا من الاسره، لا تدفن فيها الا من الاسره، فالاب دفن فيها. والان والده والد ام الزوجه مريضه وعلى وشك الموت، فهل يمكن دفنها في هذه المقبره؟ علما ان ام الزوجه من الصعيد، مش ولا مقبره ثانيه، هو لو هو قال المقبره دي للاسره بس خلاص خليها للاسره. ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الورد فيها يعني هو من السنة أنك أنت تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، وطبعا كانت لك نورا إلى الجمعة التالية كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. تلفظ الإمام وهو يصلي، فعند رفع الركوع قال الله أكبر، بدأ إن شاء الله ثم قال سمع الله لمن حمده، يسجد سجدتين سهو، يسجد. فإن أتى بقول مشروع في موضع غير مشروع يسجد للسهو، فإن أتى بقول مشروع أو في موضع غير مشروع يبقى يسجد للسهو، يبقى هو بيرفع كده يقول سمع الله لمن حمده، قال الله أكبر، قال الله أكبر، يبقى ده قول مشروع، الله أكبر قول مشروع، بس مش في الموضع ده، ده في تكبيرات الانتقال. فعند ذلك نقول أنه يسجد السهو لأنه أتى بقول مشروع في موضع غير مشروع. ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة اسطوانات عليها السيرة النبوية مصورة بطريقة درامية هكذا مكتوب عليها، حيث تكلم الشيخ مثلا عن غزو بدر، جيش الكفار وجيش يظهر فريقان خلفه، عندما تكلم عن بداية معركة خروج ثلاثة من الجيش، تكلم عن استشهاد سيدنا حمزة، وتأتي الصورة فيها شاب أسود طويلة. طبعا كل ده أو كان بالصورة دي كده ما يجوزش الكلام ده، احنا يعني ما ندخلش الكلام ده في المسألة دي. أنا أظن السيرة بتتفهم كلنا فهمناها مجرد الحكاوي، مجرد لما قرأناها أو قصت علينا السيرة، مش محتاجين إحنا بقى للتصورات ده، هي اللي هو يصور بقى يعني زي ما بيقول هنا كما يقول يعني قال مكتوب عليها أنها بطريقة درامية. يقول مثلا عن غزوة بدر وخروج جيش كفار، بحيث عندما تكلم الشيخ مثلا عن غزوة بدر وخروج جيش كفار وجيش مسلمين يظهر فريقان خلفه، عندما تكلم عن بداية معركة خروج ثلاثة من جيش الكفار وخروج ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظهر على الشاشة وقوف هؤلاء أمام هؤلاء. طبعا كل ده ما يجوزش، كل ده ما يجوزش أساسا يعني وهي أبدا عمرها ما هيكون لها الأثر. الأثر ده احنا بمجرد ما الواحد بيقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيجد ان كده فيها أثر، أثر إيماني بيجد على القلوب، أو لما بيستمع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما التدخل ده فحنقول يعني أنا أرى أنه هو مش هيبقى له الأثر الفعال كما نقرأ في السيرة أو نسمع إلى السيرة. ده بالإضافة أنه ما يجوزش نحن نصور هذه الأمور، ما يجوزش نحن نصور مكتوب عليها بدون موسيقى وبدون نساء، في الشرط يعني. يعني احنا نبعد عن الامور ده، هي يعني التطور ده خليه بعيد عن الدين، التطورات بتاعتهم دي خليها بعيد عن الدين، واحنا نحافظ على دين ربنا سبحانه وتعالى يعني كما اتى لنا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.